السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب اسمه خالد من أحد القرى القريبة من ولاية صحار العمانية. طبعا هذا خالد من أسرة فقيرة ومعدومة، أبوه إنسان بسيط جدا وعايش على الراتب، راتب التقاعدي اللي ما يكفي حتى مصاريف عياله، وفوق هذا عليه ديون والوضع مزري. ويتوفى هالشايب الله يرحمه ويترك المسؤولية الثقيلة والديون اللي وراه والبلاوي كلها فوق راس خالد الابن الكبير للعائلة. اللي يطلع من راتب أبوهم بعد ما يدفعون الديون حتى ما يكفي المأكل والمشرب، ويعانون، ما في مصاريف للدراسة، مصاريف للبنات، للصبيان الصغار، لوالدته، له هو نفسه قرر أنه يترك الدراسة ويبدأ يبحث عن عمل. من شغله عمره 16 سنة، ما عنده شهادة، ما عنده خبرة، ما عنده علاقات. قام يسأل أصدقائه، الله يخليكم، شوف أبوك، شوف عمك، شوف خالك، أحد يساعدني، يعلمني، يرشدني، يقول لي وين المكان اللي أروح مثلا أروح أشتغل فيه، وين؟ أنا ما أعرف شيء وما عندي أحد يعلمني. فعلا واحد من أصدقائه قال له اسمع، هذا أكبر منه بكم سنة، قال له اسمع، أنا أشتغل كعامل يومي في سوق صحار، والسوق ما يخلى من الشغل، يعني حمالي، على مندوب مبيعات، على توصل بضائع للمشترين من التاجر للمحل، يعني كثير أعمال لكن أعمال ثقيلة، يبيلها واحد شباب ومفتول عضلات. وهذا خالد المسكين حبته صغيرة، يعني تشوفه تقول هذا أقل من عمره بكثير. قال ما في مشكلة أشيل وحمل وما عندي أي مانع، قال يلا تعال. وفعلا ويبدأ يشتغل كحمالي في السوق، ينقل بضائع، يجيب بضائع، يوصل، يجيب مني منك، يعني مشي أموره. ويعطونا راتب كان في ذاك الوقت تقريبا 250 ريال، ريال عماني أبدا ولا يكفي أي شيء، لكن أفضل من العدم. وصار الولد يشتغل شهر شهرين ثلاثة، وهو عارف أن هالشغلة هذه فقط تخليه يعيش هو وإخوانه والدته فقط، أما أنه يتحسن حاله مستحيل بهالمبلغ هذا. المهم استمر فترة طويلة وبدأ يتعب، دائما يرجع البيت من نهار من كثر التحميل والتنزيل، وواقف على رجوله من الصبح لأحد آخر الليل. فصار يقول حق صاحبه اللي شغال معاه كذلك في نفس السوق، لكن هذاك وضع أفضل شوي، قديم وعنده خبرات وعلاقات وراتبه أفضل من خالد. فصار يقول له خالد الله يخليك يا أخي، هالراتب هذا ما يمشي معي اللي قاعد أتحصله هذا أبدا، يا دوب يكفينا نعيش، يعني أنا لمتة ليمتى وأنا شباب يروح بهالسوق أشيل وحط بدون أي فائدة، حتى ما قاعد أدي الواجب اللي علي لإخواني، خواتي، لوالدتي، الراتب ضعيف. قال إيش تبي يعني أنت؟ قال يا أخي شوف لنا وظيفة، شوف لنا كذا مني منك. قال له حبيبي ما في، إذا حصلنا إن شاء الله ببلغك، لكن خلك الحين دام ان في مردود استر على نفسك. وفعلا استمر غصبا عليه مو بكيفه، سنه سنتين ثلاث، صار عمره 18 وشوي. ويوم الايام ويجيه صاحبه هذا نفسه، هذاك جني وشيطان، يبحث ويدور وعنده علاقات، وابوه يقول له وعمامه وخواله، يعني توصل له المعلومات. ويروح حق خالد، قال له خالد تعال، حصلت لك وظيفة والله راح نغتني من وراها أنا وياك. قال له الله يخليك تكفى، وين هذه؟ قال هذه الوظيفة موجودة في شركة لنقل الأسماك في دبي الإمارات. قال زين وإحنا شلون نشتغل يعني؟ ما فهمت. قال إحنا نروح نشتغل فيها الشركة طالبين سواقين. وهو هذا خالد فعلا كان مقدم على رخصة القيادة وطلعها. قال هم ما يبون منك إلا أنك تكون عماني وعندك رخصة للقيادة. قال جد والله؟ والراتب؟ قال الراتب بما يعادل الريال العماني 500 ريال عماني، لكن هذا راتب شحنة واحدة، وانت في الشهر تروح تقريبا 4 شحنات توصلها، يعطونك 2000 ريال. يا سلام، تكلم جد؟ قال اي والله 2000 ريال تاخذهم، يعني كذلك تقريبا 20,000 درهم اماراتي. قال لا تكفى، انا من ايدك هذه لايدك هذه، وصلني بس حق المكان هذا. قال له بس جهز نفسك ونروح للامارات. وفعلا راحوا للامارات وقابلوا الشركه، والشركه هذه لمجموعه من العرب ما هي اماراتيه. وهذول شغلتهم شنو؟ عندهم شركه اسماك وعندهم سيارات لنقل الاسماك عبر الدول، مثل الثلاجات الكبيره اللي هو الشاحنات، يعبون فيها الاسماك ويوصلون في انحاء دبي، توصل كذلك للسعوديه، توصل للكويت، لكن هذول شغلتهم يوصلون للكويت. قالوا احنا نبي سواقين للشاحنه ياخذ البضاعة أو الشحنة، شحنة الأسماك، ويروح فيها للكويت، يوصلها هناك إلى مجموعة من الأشخاص، يسلمها، يروح ينام لحد ما هم يفرغون الشحنة وينظفون الثلاجات، تجي اليوم الثاني تستلم الشاحنة، ترجع فيها إلى الإمارات، تسلمها وتروح تأخذك إجازة 2-3 أيام إلى بلدك في سلطنة عمان، أو ترجع بعد كم يوم كذلك تاخذ شحنة وتروح فيها للكويت. ماشي؟ قال ماشي. تقريبا لك من 3-4 شحنات على حسب نشاطك. قال لا لا لا، انا ابي 4 شحنات. قالوا له تم. او فعلا قالوا له اعطونا اوراقكم الرسميه، رخصه قياده، الهويه وكذا، ويحولون الشاحنات هذه اللي يسوقونها باسماء اللي يسوقون، لأن شلون يطلعها يعني دوليا وكذا، ما سووا لهم نفس التوكيل نفس المعتاد الآن. الشركات تسوي توكيل للسواقين، يقدر يطلع فيها برا أي بلد ويدخل فيها مرة ثانية. لا، هذول نظامهم لا، يسجلونها باسمك ويأخذون عليك كمبيالة بقيمة السيارة الشاحنة نفسها. فعلا كتبوهم على كمبيالات ونقلوا الشاحنتين بأسمائهم، وجاء اليوم اللي يشتغلون فيه. عطوا خالد شاحنة معبينها من الأسماك مختلفة طبعا، وقال له يلا روح للكويت، تروح للمنطقة الفلانية، ينتظرونك أشخاص اللي هم تبع الشركة هناك، مثل المخازن موجودة في الكويت، تأخذ منك الشاحنة، تفرغ الأسماك، تنظف الثلاجة وترجع لك إياها. ويروح خالد أول مرة ويوصل ويسلم الشحنة وينام ويصحى، ولا شاحنة جاهزة يأخذها يرجع فيها مرة ثانية لدبي. الموضوع جدا سهل. قال لا، انا ماني رايح لبلادي عمان، انا بجلس، اذا عندكم شاحنه. قالوا لا، اي نعم فيه، تعال يبا تبي تشتغل، ما عندك مشكله ترجع مره ثانيه الحين، ما تبي تريح؟ قال لا ما بريح. ويعطون الشحنه الثانيه والثالثه والرابعه، ورايح راد رايح راد. الموضوع جدا سهل، فقط يحتاج منك قياده تحافظ على الشاحنه لين توصل، توصلها في الوقت المحدد، علشان فيها أسماك، والأسماك اللي هي ثلاجة لها وقت معين ويمكن يذوب عندك، يعني لازم تحرص على البضاعة. وكان هو نشيط، هو ما شاء الله شهر ورا شهر شهر، وصاروا يكافئونه. قالوا له أنت ما شاء الله عليك، يعني أنت تشتغل عن 4 سواق يعني، فصاروا يزيدونه من هالرواتب. هو مبسوط بدأ يتحسن وضعه المادي ويجمع شهر شهرين ثلاث خمسة أشهر سبعة أشهر، جمع مبلغ كبير وقام ورمم بيت أبوه وأثث أثاث حلو واشترى له سيارة، سيارة فخمة، وصار يبين على خالد ان وضع المادي بدا يتحسن والكل صار مبسوط حق خالد، يعني مجتهد ويصرف على اخوانه والدته يعني ورمم بيت ابوه عنده سياره والولد كريم وخلوق وشغيل. ويمر على هالشغل تقريبا سنه كامله وهو رايح راد ويجمع بهالفلوس. في احدى الشحنات أخذها من دبي بعد ما شيك على البضاعة وطلع فيها من الجوازات الإماراتية ودخل فيها إلى جوازات المملكة العربية السعودية. ذاك اليوم عندهم واحد من مفتشين الجمارك، هذا عنده علاقات كثيرة في الكويت وأقارب ورايح راد ويعرف الوضع في الكويت يعني بشكل ممتاز، ويشتغل في الجمارك اللي هناك، يجي حق أقاربه ويروح يعني تعرفون في كثير يعني مثل السعوديين حيل مندمج في الشعب الكويتي وفي كويتيين مندمجين حيل مع الشعب السعودي، فيعرف حتى الأطباع ويعرف كل الأمور الخفية داخل البلدان الثانية بحسب طبيعة العلاقة. فهذاك الموظف الجمركي يبي يفتش الشاحنة، فتحها قال انت وين رايح؟ قال له هذه شحنة للكويت. قال له اوكي افتحها، شحنة اسماك. فلما شاف الاسماك التفت على خالد اللي يقود السيارة قال له هذه الشحنة وين رايحة؟ قال هذه للكويت. قال الاسماك هذه كلها للكويت يعني. التفت عليه مرة ثانية طالعه قال تدري شنو انواع الاسماك هذه؟ قال اي ادري يعني. قال تدري ان الكويتيين ما ياكلون هالنوع هذا من السمك؟ في انواع من الاسماك احنا هني ما تمشي عندنا، ما تمشي يعني هني عندنا بالكويت تمشي انواع مثل سمك الزبيدي، هذا اهم شيء عندنا، الزبيدي البلطي البالول الصبور، يعني في انواع كثيره عندنا هذه تمشي غيرها من الانواع، رغم ان في كثير من الدول ياكلونها هني بالكويت مو متعودين عليها لان بحر الكويت ما في هالنوع هذا من الاسماك، فقليل اللي ياكلونها في الكويت، قليل جدا. لما تجيب بضاعه ما تجيب بضاعه للكويتيين مثل هالنوع هذا اللي اصلهم ما ياكلونه، يطيح بكبدك ما حد ياكله. فهذا يفهم في الوضع في الكويت ويعرف، قال له والله هذا السمك اللي انت الحين قاعد تنقله من دبي وتبي تمر عبر السعودية وتروح فيه للكويت ما يسوى، هذا أصلا ما يأكلونه هناك، ما يمشي ما يمشي. وبعدين الشحنة هذه كلها لو بحسبها حتى ما تطلع راتبك، في شيء غلط في الموضوع. فتش قلب، فتح الإسلال كلها ما السمك هذه فرغها وفتش فيها، فتش الشاحنة، فتش حتى خالد قلب الدنيا المفتش ما لقى شيء. كتب تقرير ورفع إلى المدير قال هذه شاحنة أخروها لأني أنا صراحة مشتبه فيها وأبي أدخلها يسمونها الحفرة، إحنا نسميها الحفرة. الحفرة يعني شنو؟ يعني يحطونه ويجي واحد يفكك فيها السيارة، يفكك القطعة غيار إذا اشتبهوا في السيارة إن فيها بلا لازم يتم تفكيكها، نفس الميكانيكية اللي يشتغلون دائما بالحفر لذلك يسمونها الحفرة. قال هذه ودوها الحفرة. ليش؟ قال أنا مشتبه فيها صراحة، هذه فيها إن ينقل سمك من دبي للكويت وسمك ما يسوى وقيمته أصلا ما تسوى حتى راتب السائق، معقولة؟ معقولة يتعنون كل هذا على نوع من هالسماك هذه؟ قال والله كلامك صحيح. قاموا يفككون بهالسيارة، يفككون مش تبين فيها، ولا الصدمة ان الثلاجة اللي خلف الشاحن الثلاجة نفسها فيها طبقة من الجدار فيها مثل البايبات الحديدية داخل الجدار. يوم فكوا جزء من الحائط مال الثلاجة شافوا البايبات، افتحوا واحد من هالبايبات ثقيل جدا جدا. يوم قصوا أطراف البايب وتطلع لهم زجاجات الخمر، يسحبون بطل، البطل مربوط بخيط مع البطل اللي بعده واللي بعده واللي يعني كأنها سلسلة، تسحب واحد يطلعون وراه 20-30 بطل، طلعوا البايب اللي وراه واللي بعده واللي بعده، والشحنة مليانة من زجاجات الخمر يعني بجميع أنواعها. أهلا طبعا المسكين خالد ولا يدري شو السالفة، والله العظيم ما أدري، والله تكلم كل واحد نمسك يقول ما أدري. شو ما تدري؟ قال أنا أشتغل عند شركة والشركة هي اللي أرسل. أي شركة يا حبيبي؟ هذه سيارة ما هي سيارة شركة، هذه سيارة باسمك أنت. لا، هم مسجلينها باسمي وأنا كاتب لهم كمبيالة بسعر السيارة. لا حبيبي، مو هذا الكلام، مو صحيح. كل الشركات اللي عندهم سواق يعطونهم توكيل والشركة هي اللي تحمل كل شيء يحصل. أنت لا، هذه السيارة باسمك. يا جماعة أقسم بالله والله العظيم أنا أصلا ما عندي أشتري سيارة مثل هذه، ولا عندي أبد، ما لي علاقة في الخمور، وأنا هذه شغلتي صار لي أكثر من سنة بعد. وش يكون ولا فعلا هذا رايح رعد طول السنة. قال لا، أنت لعبت فينا لعب، أنت شلون تهرب تطلع من دبي من الإمارات وتدخل السعودية وتدخل الكويت ولا حد اشتبه فيك؟ كانوا مخبينا اللي هي زجاجات الخمر بطريقة ذكية جدا. تقول زين يا أبو طلال، الخمور هذا ايش سالفتها؟ ليش يهربونها؟ أنا أقول لكم، إحنا عندنا في الكويت ممنوع مرة واحدة يتم تهريبها من قبل عصابات دولية، ويرسلونها بطرق يعني غريبة، مرات عن طريق البحر، مرات الشاحنات البرية، مرات عن طريق الطائرة يعني، لكن طائرة قليل جدا ونادر ما تطوف، لكن الأكثرية عن طريق يا البر يا عن طريق البحر، لكن يخفونها بطرق مبتكرة وذكية. يعني كل ما يتم اكتشافهم يبتكرون طريقة أغرب وأغرب. زجاجة الخمر هذه تباع في دبي، بما أنه مسموح لبعض الأماكن في بيعها، يعني مصرح لهم في بعض الأماكن، مو كل مكان يعني، لا فنادق أو يعني أو مصانع أو شيء كذي، أو يشحنوها من برا تجي عبر المواني تدخل للإمارات. فممنوع بيع هالنوع هذا من هالزجاجات داخل الإمارات حتى لو كان مصرح. ليش؟ لأن هذا النوع من الخمور المضروبة أو المغشوشة، يعني ما هو أصلي، يعني نوع أو ماركة من أنواع الخمور أصلية تدخل عادي، يجيبون من برا تقليد لهذه البضاعة. فهذه شو يسوون فيها؟ هناك يصيدونهم يسربونها للدول اللي أصلاً ما عندهم خبرة في موضوع الخمور، وما هي مصرح لها وممنوعة، فهم مهربين يهربون المغشوش. ليش يهربون الأصلي؟ لذلك يرمونها وين؟ على الكويت. هناك تباع الزجاجة تقريبا بالكويتي $60، يعني $20 تباع في الكويت بقيمة $100، يعني $300، $100 يعني $300. تخيل يشترونه $20 يبيعونه $300. لا، وتنباع أصلا هني من قبل عصابات تهريب الخمور، تباع بكل سهولة. لا، وطق عصي عليهم هالتجار، لأن نادرا ما تطوف هالخمور داخل البلد وممنوعة. هذا ياخذ البطل بمية ويروح يبيعه على الشباب طبعا كله بالتهريب والدس والخش وكذا ب 130 140 على حسب المواسم اللي عندهم وبلاويهم، ويبيعه مغشوش. لذلك كانت في حالات كثيرة، حالات اغماء، تقيؤ، تسمم، حصلت عندنا هنا وفي المستشفيات، يمسكونهم يطلع هذا شارب خمر ولا والخمر مغشوش، او شارب لمحلي او مصنوع ما ادري شلون، او فتحصل في ناس ترى انعمت، ها انعمت من المشروب المغشوش. تجار الخمور ما يهمهم، ان شاء الله تموت ما يهمه، يبي الفلوس. فتخيل شحنه فيها 150 زجاجه لما تدخل الكويت يستلم 150 ألف دينار، يعني 450 ألف دولار. خلاص هذا يدفن الفقر على أرواح الناس، فمهتمين. وهذه ترى هذه عصابة ترى عالمية. لا تعتقد في يوم من الأيام إنه والله تاجر صغير ولا واحد مسكين هو اللي دخل الشحن. مستحيل مستحيل سائق شاحنة هو اللي يدخل شحنة، مستحيل. لازم في بلايا وراء الموضوع، لكن دائما طيح براس الفقراء اللي يمسكونهم في الجوازات. هذا يقول لهم والله أنا ما أدري، وهذه شركة موجودة في دبي. قالوا لا أوكي، إحنا نبي نفترض أن كلامك صحيح، يلا اتصل عليهم. يتصل يتصل يتصل، ما حد يرد عليه. هم عندهم نظام إذا طلع من عندهم ما يدقون ولا يتصلون عليه أبدا إلا لما يوصل للطرف الآخر اللي يستلم البضاعة، يتأكدون أنه وصلت. خلاص إذا دق عليهم يردون، ما وصلت والأشخاص ما اتصلوا عليهم قالوا البضاعة وصلت، ما يردون عليه. هذا سيفتي بالنسبة لهم. إن تأخر إن كذا ينتظرون يوم يومين ثلاثة، يقومون ينحاشون يقطونها برأسها، يتصلون عليهم، يتصلون يبون يسجلون لهم مكالمة إن عشان يثبتون هذا بريء. هذولك ما يردون، جلس يبكي عندهم، والله العظيم أنا ما أدري، والله العظيم أنا ترى أكد على أمي وإخواني وأنا كذا، وأنا يشرح لهم وضعه. قالوا له الكلام هذا ما يمشي حبيبي، أنت الآن متهم بالاتجار بالخمور والتهريب الجمركي والما أدري شنو والما فك عمرك. قال أنا عندي صديقي كذلك شغال بنفس الموضوع، وهذا هم راح يدخل نفس الشاحنة ومسجلة باسمه ونفس الشركة ونفس كل شيء. قالوا له حلو، هذا ممكن يشفع لك إذا بلغت عنه، يعني أكد صحة كلامك، نبيك تتصل عليه وتسأله متى راح يجي. ليش؟ هذول فيهم خباثة أصحاب الشركة، ما يخلون الشاحنة الثانية تطلع إلا لما الشاحنة الأولى تفرغ الحمولة وتطلع من الكويت، يعني أمنوا أن المهمة أنجزت يرسلون الشاحنة الثانية. فكانوا فعلا مجهزين الشاحنة الثانية ومعطينا حق صديق خالد، لكن قايلي له انتظر اتصال من عندنا نقول لك اليوم فلاني أطلع، يعني خلا عندك اليوم بالليل أو بكرة الصبح أو بعد بكرة بالليل بالكثير نقول لك يلا خلاص أطلع، يكون هذاك تو داخل إلى دبي. هم الآن ينتظرون خالد، خالد يتصل وهم ما يردون. قام خالد واتصل على صديقه اللي هو يقود الشاحن الثانية عشان يثبت حق رجال الأمن أنه هو مظلوم وأن حتى هذا مظلوم معاه. ها وينك وكذا؟ قال أنا والله خذيت الشحنة وجالس في البيت وانتظر، يمكن اليوم بالليل أطلع يمكن بكرة الصبح، ناطرينك أنت عشان تجي، أنت وينك وكذا؟ قال ها لا أنا للحين ما وصلت. يعني شو ما وصلت؟ ترى أنت صار لك الحين ثلاثة أيام، شو ما وصلت؟ أنت وين كنت؟ قال لا ما في شيء وكذا. قالوا له رجال لا تبين له شيء علشان يجي. قال المهم أبيك تجي وكذا ومتى؟ قال إن شاء الله إن شاء الله أنا ممكن بكرة، بكرة يعني بالكثير بالليل أنا طالع، سواء أنت جيت ولا ما جيت أنا طالع إن شاء الله. سكر منه وهذا جلس يفكر، خالد أول مرة يتصل علي ويسألني وليش تأخر وسالفته هذا، متصل علي من السعودية وما وصل للكويت. هذا في شيء هذا، فخاف قام يتصل على أصحاب الشركة ما يردون عليه. هذوليك فقط يتصلون عليك يلا روح روح، بس تتصل عليهم ما يردون، عندهم حذر شديد جدا يعني من أي خطأ ممكن يحصل. هذا يتصل عليهم يتصل عليهم، قال والله في شيء، في بلاء حاصل. دخل الشاحنة داخل بيتهم وجلس يفتش فيها، يدور يدور يدور يدور فيها يدور، لا ما فيها شيء. لكن قلبه ما اطمئن يعني للموضوع، وخلاص قال انا بكنسل هالسالفه هذه كلها، والشاحنه باسمي وانا لي راتب عندهم. ايش سوى الولد؟ ويقوم يروح ينزل السمك هذا كله في السوق او يركب الشاحنه او يرجع فيها الى سلطنة عمان باسمه ودخلوها عادي. هو عنده بيت في دبي مستأجرينه طبعا ينامون فيه هو خالد والسواق الثانية. طبعا يوم حس انه في شيء قام وزع السمك وطار بالشاحنة ودخل فيها الى سلطنة عمان، وراح هناك وباع الشاحنة وهو ما يدري الى الان ان في الشاحنة خمور، ودخلت عادي ولا حد درى عنها، وباع الشاحنة وخذ فلوسها ولا كأنه سوى شيء. الحين صاحبه خالد ينتظر ينتظر، هذا متى يجي؟ يتصل عليه يتصل عليه ما يرد، يتصل عليه. قام واتصل على أهله، قال لهم يبا أنا ممسوك وأنا قصتي قصة والحقوا علي، حتى صاحبي فلان ترى موجود وما هو راضي حتى انه يجوا معنا، وهو يعني شغال معاي سائق وكذا لكن ما يرد على اتصالاتي. قالوا له يا ابن حلال صاحبك موجود، واحنا اصلا مرينا عليه وسالناه وقلنا له خالد وينه ليش تاخر وشنو قصته؟ قال انا ما ادري، كل واحد له شحنته وكل واحد يروح بطريقه يعني. فهني عرف خالد ان صاحبه فرك له وهذوليك ما يردون، ولا وهذا اصلا شكك رجال الامن بكلام خالد، قال صاحبي وراح يجي معاه شاحنه لكن ما جاء، هذاك راح فلت، حس في شيء. المهم ويقومون هلا ويتواصلون مع السلطات ويرسلوا له محامي الى السعوديه ويشوف موضوعه ولا متهم بجلب الخمور. لكن حتى سلطات السعوديه يعني رأفت بحاله، لأن عارفة هذا مستحيل هو صاحب التجارة، هو مغشوش، لكن يتحمل غباءه، يتحمل حاطين السيارة باسمه وينقل خمور ولا متأكد الشاحنة شنو فيها، هو بس مبهور بالراتب. هذا مو مبرر انك انت تنقل خمور وانت ما تدري. المهم بعد ما رأفه بحاله وكذا ومحامي احكموا عليه بالسجن سنة وخمسين جلدة. قاموا وهلا ورفعوا قضية اللي هي نفس الاستئناف واسترحام، وان هذا يصرف على هلا وكلهم ما عندهم الا هذا الكبير ومسكين وحالته حالة. الحين المحامين هذول يبون فلوس، من وين يجيبون محامين؟ يطلعون من سلطنة عمان ويأكلون مكتب ثاني في السعودية مبالغ، والقضية متعبة وشوية فيها. أما باعت البيت وخذت الفلوس وصرفتها كلها على المحامين وعلى إيجار شقتها اللي تسكنت فيها إيه وعيالها، وحتى سيارة خالد الجديدة اللي كان شاريها باعوها وصرفوا فلوسها، واشتغلوا هالمحامين إلى أن خففوا الحكم من سنة وخمسين جلدة إلى ثمان شهور. وأصلا خالد في فترة اعتقاله إلى أن جت المحاكمة أصلا قضى مدة الثمان شهور وتم الإفراج عنه وإبعاده عن البلاد، أبعدوه على طول وين؟ إلى سلطنة عمان. رجع خالد، لكن خالد عنده مشكلة، المصايب ما تأتي فرادة على قولتهم، تجيك دائما جملة واحدة. خالد كان يحب بنت عمه من كانوا صغار، لكن وين وين الحب؟ الوضع مزري لما كان صغير يعني، لين كبر بدأ يشتغل في السوق حمالي والدنيا خذته بهالشقة والتعب لكن لما اشتغل في الشركة هذه نقل الأسماك وتحسن وضعه وأمه بدت تنبسط يعني الحمد لله حياتهم صارت أفضل، قالت لي يلا متى تتزوج ولدي؟ قال له والله ما ودي أتزوج اليوم قبل باكر، أبي بنت عمي فلان. قالت له حاضر، والكل يعرف أن خالد يحب بنت عمه، وراحوا حق عمه وخطبوها ووافق وتزوجها وعايشة عنده في بيت أمه اللي هو بيت أبوه يعني القديم. السالفة هذه حصلت بعد شهرين من زواجه، طبعا هو ما وقف عن الشغل، رايح راد وكذا، وزوجته موجودة معاه والحياة سعيدة ويروح ويرد، وكل ما أخذ على إجازة رجع إلى زوجته في سلطنة عمان. لكن لما سجن هدرت بالموضوع بعد شهر، أمه كانت مخبية حتى على زوجة ولدها، خايفة شو تقول؟ تقول ولدي ماسكينه بتجارة خمور، شو تقول؟ قالت والله عنده مشاكل عنده كذا. لكن بعد شهر شهرين وشافوها باعت البيت وسكنتهم بشقة وباعت سيارة خالد، هني طلعت السالفة ودرت زوجة خالد في الموضوع، قامت خذت أغراضها وقالت أنا ماني قاعدة وياكم شقة، كلنا بشقة، لا يبا أنا أقعد في بيت أبوي لين خالد الله يعني سهل عليه ويطلع ويجي يدبر لي سكن. راحت عند أبوها، أبوها سألها ايش فيك يا بنت؟ قالت والله يا يبا ما ادري ايش اقول لك، زوجي خالد مسجون في السعوديه. ليش مسوي؟ قالت والله متهمينه بالاتجار بالخمور. شنو؟ قالت اي والله. قال خليك قاعده هنا بعد والله العظيم ما ترجعي له، انا ازوج بنتي حق تاجر خمور، أنا أقول هالولد هذا من وين جايب هالفلوس ومضبط نفسه وسيارة جديدة ومرمم البيت ومضبط أثاري، كل هذا من فلوس الحرام، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. المهم وهم البنت كذلك مو عاجب الوضع، زوجها تاجر خمور ومسخرة هذه يعني. فقالت وأنا بعد يا يبا ما أبي، أشوف أنه ما عندها عيال منه. لما طلع من السجن وراح ولا أمه بايع كل شيء، تردت حالتهم أكثر من السابق، على الأقل قبل عندهم بيت، الحين إيجار شقة، سيارة ما في، السمعة اندمرت، الكل يسولف عن خالد، خالد تاجر خمور. طبعا عمه اللي هو أبو البنت ما هو عمه يعني خليص أخو أبوه، لا عمه يعني ولد عمه من عيال عمه يعني من نفس القبيلة، رجل كبير سمي عمي حسبة أبوه وولد عم أبوه كذي يعني، ويحب هالبنت يشوفها دائما هم صغار معهم نفس الحارة بنفس المناسبات يجتمعون ويشوف البنت وكذا. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، الحين خالد يفكر بزوجته، يموت بشيء اسمها دلال، أبي دلال أبي دلال، أنا إيش سويت؟ أنا طول حياتي أحلم فيها، الحين خسرت بيتنا وخسرت سيارتي خسرت سمعتي بعد أخسر زوجتي، والله يا جماعة أنا بريء، والله العظيم أنا بريء. من يصدقه؟ أنت حين سجنت، لو بريء كان طلعوك من أول شهر، قال إيه قضية على ما تخلص يبيلها سنة سنة وشوي. وبعدين أنا يعني هو ما طلع بأراءة، طالع يعني تخفيض حكم، ما كان بريء، تم مصادرة الشحنة والسيارة والبلاوي هذه كلها راحت، فسجنوا بس 8 أشهر. فيقولهم يا جماعة أنا لو إن فعلا أثبتوا علي إن أنا التاجر كان مستحيل طلعوني أقل من 7 سنوات. قالوا لحبيبي الكلام هذا ما ينفع، خلاص عمك رافض يرجع لبنية، الله يخليكم الله يخليكم، شوفوا كلموا حاولوا فيه. قال والله هذا عاد مو بكيفنا، تبي نشوف لك احد يشوف لك واسطه؟ قاموا يسألون من هالقبيلة من الجماعة يدورون أحد يعني يتوسط لهم. راحوا حق الرجال أبو البنت: يا ابن الحلال ترى أنت حسبة أبوه وهذا يتيم أبوه يعني تركهم صغار والولد يكدح على أخوانه. قال إيه يكدح على أخوانه بالحرام يبيع خمور؟ قال يا ابن الحلال الرجل يقول بريء، الرجل كان ضحية غش ونصب واحتيال من هالشركة، المسكين ما له ذنب، انت عارف الولد اصلا ما عنده علاقات، وينه وين الخمور يا اخي؟ قال حبيبي هذا الكلام ما ينفع، كان طلع براءة لو ان كلامه صحيح. انا ما عندي بنت للزواج، خلاص يجي يطلقها ويمشي، خلاص انا بنتي تقعد عندي، انا ما اتشرف اني ازوج واحد تاجر خمور. يا ابن الحلال طبعا خالد طالع مكسور، الدنيا صارت كلها فوق راسه، شو يسوي؟ شو يرجع الموضوع؟ شلون يقنع الناس؟ والوضع مزري والحالة المادية اصبحت تحت الصفر، ايجارات تراكم، اخوانه اغلبهم بطلوا الدراسة، ما عندهم لا اللي يوصلهم ولا اللي يوكلهم ولا اللي يشربهم، رجعوا يعيشون على راتب أبوهم القديم اللي يا دوب يكفيهم أكل وشرب. خالد أصيب بحالة هستيرية، صار يمشي ويسولف مع نفسه، حزين مكتئب متوتر، كل هموم الدنيا كلها صارت فيه، وصار انطوائي وكله جالس في غرفته ما يطلع منها. أمه مسكينة يعني تقول له: يا ولدي أنت ما قصرت وحاولت واجتهدت، لكن هذه حال الدنيا، يوم تنجح ويوم تطيح، ولا يما لا، يوم ما أنا طيحت هذه خلاص هي الطيحة النهائية، خلاص أنا خسرت أغلى شيء عندي بهالدنيا اللي هي دلالي، والله لو خسر فلوس الدنيا أنا ما عندي مشكلة، إلا اللي أنا أحبها وأحلم فيها طول عمري، ولما تزوجت حتى شهرين ما كملت تحصل فيني هالمصيبة هذه هالفضيحة. المهم أقول لكم الولد حبته صغيرة، يعني تشوفه يقول عمره أصغر من شكله، مع الاكتئاب والتوتر والحزن وما ياكل وما صار مثل الهيكل العظمي، ما تعرفه اذا شفته وتعرف شكله ان هذا هو خالد، مستحيل. الكل صار يخاف عليه وامه تركض فيه بالمستشفيات: يا ولدي الله يخليك الله يخليك، تروح حق ابو البنت الترجاه الله يخليك، ولدي راح يموت والله العظيم راح افقد ولدي، الله يخليك حرام عليك، رجع له زوجته والله يحبها والله ان شاء الله راح يرزقه. قال هذا ياكل حرام، انا ما بي بكره يوكل بنتي حرام، وهذاك الرجل الهم مبدأ صحيح، هو ايش درى ان هذا بريء ما يدري، بس يقول أنا ما أخلي بنتي عند تاجر الخمور، والأم تبكي على ولدها الله يخليك الله يخليك. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ماشي ماشي يا مخالد بالله العظيم علشانك، لكن أنا راح أتم أراقبه وراح أشيك، إذا ولدك مشى طريق ما هو طريق محترم والله العظيم لا أخذ البنت ولا أرد لو يجيب لي وجهاء الدنيا هذه كلها. قالت أبد والله العظيم عندي، وبعدين إيه مثل حسبة بناتي وتقعد عندي، يا أخي مالك شغل فيها، عندي أنا اللي أوكلها وأشربها وأنا اللي أصرف عليها، أنا إن شاء الله أمنع عيالي عن الأكل، أهم شيء هي تاكل وتشرب وتلبس أحلى لبس. اكسرت خاطر العجوز، قال يلا يلا يا بنتي روحي لزوجك، يلا الرجل له راضي يطلقك والرجل يحبك ومتعلق فيك وندمان، يمكن الله يتوب عليه نعطيه فرصة. راحت ويا عمتها اللي هي أم زوجها، أول ما وصلوا البيت يطقون الباب على خالد، يطقون عليه الباب ما يفتح، يطقون الباب صارت تنادي زوجته دلال: يا خالد افتح، أنا دلال افتح افتح بكلمك، خالد خالد ما يرد عليهم، صارت تنادي عيالها: وين خالد طالع برك؟ قالوا لا يما داخل، يطقون عليه الباب يطقون عليه ما يفتح الباب، كسروا الباب ولا خالد شانق نفسه. معلق حبل وشانق نفسه أول ما طلعت أمه من البيت. هو كان مأيس خلاص، مأيس إنه لا ترجع ولا، وتكالبت عليه ديون الدنيا ومشاكل وبلاوي ومصايب، وتغير من حال إلى حال وخلاص ما هو قادر يتحمل، وراح شنق نفسه وانتحر. الله يرحمه ويغفر له. اللي بوصل لكم أن لا تيأس، والله العظيم أن في أشخاص أعرفهم معرفة شخصية جدا جدا أحصلت له مشاكل وبلاوي أكثر من موضوع خالد، والله العظيم لا تصدق قصته، لا تصدق، ما هو راضي يخليني أتكلم فيها. والله إن صمد صمود جبال، والله هذه سبحان ملكة، هذه تعتبر ملكة يمنحها رب العالمين لأشخاص مهما أطيح عليه المصايب ما يأثر فيه، يستمر يحاول يصمد يحتسب صبره هذا عند رب العالمين، وسبحان الله بعدين تفرج، وإذا الله فرجها عليك والله أنك ما تتذكر أنك كنت في يوم من الأيام فقير، إذا رب العالمين كتب لك هالأمر. فدائما إلجأ إلى الله واصمد واستمر وحاول مهما فشلت، لا تيأس. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.